الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة وجنة بعد الموت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك ربنا إنا كنا من الظالمين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة نسألك أن ترزقنا خشيتك كأننا نراك. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا احفظنا من نزغات الشيطان احفظنا من الشيطان وهواه احفظنا من الشيطان وشركه إنك خير الحافظين إنك خير الحافظين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم أنزل علينا في هذه الساعة من فيض رحماتك أنزل علينا من فيض رحماتك. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا صحة لا تلهينا وغنى لا يطغينا وأغننا عمن أغنيته عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم إنا نسألك الإحسان اللهم إنا نسألك الإحسان إلهنا اجعلنا من المحسنين من عبادك المخلصين اجعلنا من عبادك المحسنين من عبادك المخلصين يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا وقدمهم كما قدمونا والطف بهم كما لطفوا بنا. اللهم أحسن لهم اللهم ارفع قدرهم وأجزل لهم مثوبتهم اللهم أجزل لهم العطاء اللهم اشف مريضهم وعاف مبتلاهم واغفر لميتهم اللهم اغفر لميتهم اللهم اغفر له ولموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه ارحمنا إذا وارانا التراب ودنا الرحيل. اللهم أنت رجاؤنا إذا حضر الحساب أنت رجاؤنا إذا تقطعت الأسباب. اللهم فنقلنا الجواب واجعل قبورنا بعد فراق هذه الدنيا من خير منازلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا من الذي دعاك فحرمته ومن الذي فر إليك فطردته ومن الذي توكل عليك فأسلمته من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر ومن الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر. ها نحن ببابك واقفون ولثوابك متعرضون فارحم اللهم ذل وقوفنا بين يديك هذه جباهنا ما سجدت إلا لك وأكفنا ما رفعت إلا إليك وأكفنا ما رفعها رفعت إلا إليك فلا تردنا خائبين. اللهم فإنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما سألناك فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا فبلغنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا عالما بالضمائر يا من يعلم ما تخفي الصدور يا عالما بالسرائر اقض لكل واحد منا حاجته وحقق له أمانيه. اللهم إنك تعلم ما تكن صدورنا وتعلم ما في نفوسنا تعلم ما في نفوسنا ولا نعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. اللهم فاقض لكل واحد منا ما رجاك وما دعاك به وما توسل إليك به يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين انصر عبادك الموحدين انصرهم في كل مكان قوي عزائمهم واربط على قلوبهم وانصرهم نصرا مؤزرا. اللهم واحفظ علينا في هذه البلاد الأمن والأمان والإسلام، واحفظنا على عقيدتنا السليمة، واحفظنا على عقيدة التوحيد لا يشوبها شرك ولا بدع، إنك خير الحافظين. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، خالف بين قلوبهم وشتت شملهم، واحصهم عددا واقتلهم بددا، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك